جودها صغرت عليها بنت الخير شحال تعجب اي اي اي اي العروسة بتجودها صغرت عليها بنت الخير شحال تعجب شلولها لمكان معلي لا لا السلطانة عطيوها الحليب محلي لا لا السلطانة شلولها لمكان معلي لا لا السلطانة مو ليس القلب زي فيامو العود مربوط وربيع دامو مو ليس القلب زي فيامو العود مربوط وربيع دامو مو ليس القلب زي فيامو يبانوا عليه واللي عنده شي اخواتاته يبانوا عليه.